الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة أحد الحفاظ الذين أكثر لهم في الصحيحين، خصوصا الإمام مسلم رحمه الله، وآل أبي شيبة بيت من بيوت العلم المشهورة، فكثيرا ما تسمع من آل شيبة من أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب وهو ابن ريان، روى له الإمام مسلم ولم يروي له الإمام البخاري رحمه الله، صدوق يخطئ أحيانا خصوصا في حديث الثوري. وقال عنه الذهبي رحمه الله أنه حافظ من الحفاظ لكنه قد يهم. ومعنى الحباب قيل أنه نوع من أنواع الحيات، فالله أعلم هل هو نسب إلى مكان فيه مثل هذه الحيات، أو هو نسب، أو هو لقب لبعض أجداده، يحتاج إلى مراجعة في الأنساب إذا أحد نظر لنا. طيب، جزاكم الله خيرا. قال عن عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار أخرج له الإمام البخاري رحمه الله، اليمامي تقدم معنا، وهكذا كذلك مسلم، لكن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا. قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ابن الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع، إياس بن سلمة بن وهيب بن الأكوع، روى له البخاري ومسلم، هو أحد الثقات المعروفين، وروايته عن أبيه كثيرة، وقد أخرج له في الصحيحين. وبه نعرف فضل العلم على أهله، كيف ينشأ الأبناء الصالحون، وأهل العلم من أهل العلم ذرية بعضها من بعض. قال: أن أباه حدثه وهو سلمة بن الأكوع الأسلمي، أحد شجعان الصحابة وفاضلهم رضي الله عنه أرضاه، كان يوصف بأوصاف عجيبة في شجاعته وقوته رضي الله عنه، فقيل أنه من أرمى العرب ومن أشدهم عدوا، كان يصطاد الأرنب بيده رضي الله عنه أرضاه، يجري خلفه فيصطاده بيده، وكان يشد فيسبق الفرس كما ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى، وفي قصة العرنيين ما يدل على ذلك، بقي وحده يجري خلفهم ويشغلهم حتى أتى الجيش من المدينة، فكان ما كان للعرنيين وهو وحده يرميهم ويفر ويكر رضي الله عنه أرضاه، وهم قوم جماعة كبيرة، ويدلك على شجاعته وقوته رضي الله عنه أرضاه. بايعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرضوان 3 مرات، فهو شهد الشجرة والبيعة، وبايعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في أول الأمر وفي وسطه وفي آخره. قيل ذلك لشجاعته وقوته حتى بايع في الأخير على الموت رضي الله عنه أرضاه. قال أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ووجه الشاهد من الحديث إجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل في قوله لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه، شلت يده بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه امتنع كبرا. وفي هذا الحديث هذا الشاهد من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مجاب الدعوة. وهذا موضع من مواضع كثيرة تدل على هذا المعنى وتؤكده وتوضحه. وفيه من المسائل كذلك موضع آخر من مواضع دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام عقوبة من خالفه، فإن مما أيد به النبي عليه الصلاة والسلام من الآيات نزول العقوبة العاجلة والآجلة فيما خالف أمره وعارضه عليه الصلاة والسلام. فمنها ما يقع في الحال مثل هذه القصة، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام فيرى الصحابة أثر ذلك، ومنها ما يتأخر قليلا لكن يظهر أثر ذلك، ومن ذلك ما مر قريبا في قصة الرجل الكافر الذي تكبر وعارض من دعاه إلى الإسلام واستهزأ بالله عز وجل فنزلت عليه صاعقة. فكل من عاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وما جاء به تناله عقوبة الله سبحانه وتعالى. وذلكم الرجل كذلك الذي أخذته الريح حين حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أحد وأنه ستكون ريح في تلك الليلة، فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ما أصابه، فأخذته الريح حتى أخذته إلى جبل طي. والحديث صحيح في الصحيح، وغير ذلك كثير. فهذا يدل على هذا المعنى، بل في كتاب الله مما يؤيد ذلك من العمومات الشيء الكثير. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن الفتنة والعذاب ما يكون من العقوبة فضلا عن تغير القلب، وما يكون من أمراض يبتلي الله عز وجل ذلكم المعرض بما كان من إعراضه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهكذا ما هي من الظالمين ببعيد، فما أصاب من سبق لا يمنع أن يصيبهم كذلك ذلك ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل حي لا يموت، فإنه جل وعلا يعذب ويعاقب ويعاجل من عارض وأعرض وحارب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر عنه بعقوبات عاجلة، وقد يؤجلها لكنه سبحانه يمهل ولا يهمل جل وعلا. فيخشى على من خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتكبر أن تصيبه عقوبة الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال لرجل كان في الصحابة أصابته هذه العقوبة في مثل هذا الأمر فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ ففي هذا درس عظيم في الحذر من التكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها. وفيه من المسائل كذلك خطورة الكبر، فإنه داء عظيم، ومن ابتلي به فإنه كما قيل خسر دنياه وأخراه، فإن الكبر يمنع الحق، ولهذا لا يجتمع الكبر مع قبول الحق. وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس، فإن من أعظم صفات المتكبرين بطر الحق، يبطرون على الحق، يتعالون عليه ويرفضونه ويغمطونه بسبب الكبر، هذا المرض العظيم الذي أصاب قلوبهم فظهر على أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. فيحذر الإنسان من الكبر، وقد يصدر الكبر بدون شعور، قد يكون الكبر ببعض الأقوال والأفعال وصاحبه لا يدري أنه من الكبر. فلذلك ينبغي على المسلم أن يفتش في نفسه، والأمر في هذا وسط لا إفراط ولا تفريط. لا تكن ممن يتهم نفسه بالكبر فيوقعك ذلك في الضعف والعجز وعدم نفع نفسك وغيرك فيما يجب أن يكون من العلم النافع والعمل الصالح وخير الدنيا والدين. وفي مقابل ذلك لا تفخر وتعجب بنفسك حتى لو أعطاك الله خير من خير الآخرة، علم نافع أو عمل صالح، فلا تفخر به ولا تعجب ولا تغتر، فإن ذلك ربما يكون سببا لحرمانك في الدنيا فضلا عن الآخرة. بل كن كمن قال الله عز وجل فيهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح وكذلك الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى والتواضع لعباد الله. فيجمع الإنسان مع الإحسان الرجاء ومع الإساءة الخوف، هذان أمران لابد أن يتلازمان. تجمع مع الإحسان الرجاء ومع الإساءة الخوف، فإن ذلك أدعى لأن يصلح العبد من نفسه. لا تجمع بين المتناقضات فيكون ذلك سببا لحرمانك الخير الذي آتاك الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك من المسائل وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال، فإن هذا أدب من آداب الطعام والأكل. وآداب الأكل كثيرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن الآداب الواجبة، ها من يذكر لنا بعض الآداب الواجبة؟ التسمية، فيسمي الإنسان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بقوله، وعلم عليه الصلاة والسلام بفعله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلا بد أن يسمي الإنسان على طعامه، وإذا نسي فليسمي لعموم الأدلة في أي موضع يتذكر فيه، لعموم الأدلة في هذا: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وفي الحديث الآخر الذي يحسنه بعض أهل العلم في من نسي أن يقول بسم الله أوله وآخره، سواء في وسطه أو في آخره، فإن ذلك سبب لحفظك في طعامك من الشيطان، والشيطان يجترئ على طعامك إذا لم تسمي الله. فإذا سميت الله فإنه لا يجترئ ولا يشاركك في طعامك، ولا يشاركك في طعامك. ومن الواجب كذلك في من آداب الطعام الأكل باليمين مثل هذا الحديث. نعم، ومن الواجب أن يأكل مما يليه، هذا مستحب لكن قد يكون واجبا إذا كان يضر بالآخرين أو يؤذيهم، إذا كان يضرهم أو يأذيهم. كذلك ألا يأكل متكئا، وفي هذا خلاف هل هو مكروه أو محرم. الصحيح فيه التفصيل، وما هو التفصيل؟ مر معنا قريبا في متن الدرر. نعم، أحد أمرين الذي لا يجوز، أحد أمرين، ما هما الأمران؟ ها، نعم، إذا كان على وجه التشبه بالمتكبرين والجبابرة فلا يجوز، فهو محرم أن يأكل متكئا، يأكل أكل الملوك المتكبرين على وجه الاتكاء، هذا محرم لا يجوز. والوجه الثاني المحرم، نعم، الوجه الثاني المحرم من الأكل متكئا، ها محمد، هذا محرم أو مستحب؟ يعني مكروه. الشرح بالأكل محرم أو مكروه؟ إذا إنسان أكل إلى أن لم يبقى له مسلكا ما حكمه؟ والله لا أجد له مسلكا. ها، ما فيه، خلاص انتهى، ما بقى شيء، إيش بقي بعد النهاية؟ يجوز في بعض الأوقات. إذن هو الاستمرار عليه مكروه، فالمحرم شيء آخر. الوجه الآخر المحرم من الاتكاء، ها، لا نريد هذا أولا، الاتكاء بالاتكاء، ها بشير، أن يكون به ضرر. نعم، لا ضرر ولا ضرار، فإن كان على وجه يضر بالإنسان يتكئ اتكاء يصيبه شيء من الضرر به متحقق فهو محرم كذلك، فهو محرم كذلك إذا تحقق الضرر، وأما إذا لم يتحقق فهو من المكروه. وفي الحديث من المسائل كذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب استطاعته، بالفعل وبالقول وبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس، ونحن ينبغي أن نقتدي به. فلا يمنعنك أخي المسلم الحياء، وهو في هذا الموضع خطأ، ليس بحياء أن تكون بين الناس وترى من يأكل بشماله فلا تنهاه ولا تعلمه ولا تؤدبه، هذا خطأ، بل الإسلام يأمرك أن تأمر أمثال هؤلاء بما يجب في مثل هذا المقام، حتى ولو كنت بين الناس، حتى ولو كانت هناك بعض الكبارات، لكن ليكن عندك أسلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشيء من العلم والحلم، شيء من العلم والحلم والرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فتقول مثلا: بارك الله فيك، كل باليمين لعلك نسيت، جزاك الله خير، لو أنك تأكل باليمين، ونحو ذلك من العبارات اللطيفة التي تعين الآخرين على السنة. وكذلك فيه من المسائل جواز الدعاء على المعرضين المعارضين، جواز الدعاء على المعرضين المعارضين، وفيه كذلك جواز المجاهرة بالإنكار، جواز المجاهرة بالإنكار، فإنه وإن كان فيه مفسدة بالنسبة لهذا الفرد، لكنه بالنسبة لغيره مفسدته أكبر، أي إن ترك أمر مثل هؤلاء، وهذا مثله ما يقال تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. عندنا مفسدتان: مفسدة أن يعرض هذا الرجل بإنكاره أمام الناس، وعندنا استمراره على هذا وبقاؤه وهو يأكل كذلك، فهذا فيه إقرار له في إقرار له، وكذلك سكوت عن هذا الأمر، وهذا مفسدته أكبر. فلذلك يرتكب الأخف في دفع الأشد. وفي هذا دليل كذلك على تطبيق هذه القاعدة في ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى، ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول: هل ذو الخويصر التميمي مثل هذا الرجل؟ المثلية إن أردت بذلك الاعتراض فنعم، هو اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وهذا اعترض بفعله. يقول: هل يجوز التجارة مع الولد الصغير؟ الجواب نعم، لكن فيما يجيزه الشرع والعرف، فليس كل تجارة تجوز مع الصغير. فمثلا الصغير يبيع المساويك، يبيع الخضرة، لكن ما أحد يشتري من الصغير الذهب. الذي يشتري من الصغير الذهب هذا محتال، فلا يجيز مثل ذلك العرف ولا كذلك الشرع. ولهذا نص العلماء في كتاب البيوع في مسألة الشراء من الصبي المميز أنه يشترى منه ما جرى العرف به. يقول: ما حكم السباحة للمرأة في مسبح العامة للنساء أو خاص للنساء؟ إيش معنى عامة للنساء أو خاص للنساء؟ مسبح عام خليط نساء مع بعض يكون فيه تكشف لا يجوز، إن كان بلباسها الساتر وتحتاج لذلك العلاج ونحوه وبين النساء فهذا جائز، لكن لا تخلع ثيابها، لا تخلع ثيابها في مكان ساتر وفي ثياب ساترة وبين النساء، ولا يظهر من عورتها شيء لا بضغط الماء ولا كذلك بخلع شيء من اللباس. يقول: هل يسجد المأموم المسبوق سجود السهو إذا سجد الإمام بذلك؟ إذا أدرك هذا السجود يسجد مع الإمام، هذا الصحيح، الصحيح التفصيل. وإذا لم يدرك السجود أي المسبوق فإنه لا يسجد مع الإمام، لكن كذلك هذا إذا كان السجود قبل السلام، وأما إذا كان بعد السلام فالصحيح أنه يقوم ولا يتابع ولكن يسجد وحده. فإذا عندنا قبل السلام هو سيتابع في كل حال، قبل السلام سيتابع بكل حال أدرك أو لم يدرك، وبعد السلام فهو سينفصل عن الإمام لأجل السلام ولكنه سيسجد لنفسه إذا أدرك السهو، وإذا لم يدرك السهو فلن يسجد لنفسه. ويقول: متى يسجد؟ الجواب كما سمعت على التفصيل الذي سمعت.